الإفاضة إلى المزدلفة والمبيت بها. 28 ثم يسير إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمع تأخير بأذان وإقامتين وبدون سنة. 29 ينام بمزدلفة حتى الفجر ولا يصلي بالليل. 30 يصلي الفجر في أول الوقت بأذان وإقامة ثم يقف على المشعر الحرام وهو جبل معروف بمزدلفة مستقبل القبلة داعيا مكبرا مهللا حتى يسفر الصبح جدا. 31 ويرخص للضعفة من النساء وغيرهن في الرحيل من مزدلفة بعد منتصف الليل وغياب القمر.